الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم إخوان المشاهدين وأخوات المشاهدات في كل مكان إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الدينية والشرعية والاجتماعية على هواتف عناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، واعذنا يا ربنا من الزلل. اللهم إني أبرأ إليك من حولي وقوتي، وألتجئ إلى حولك وقوتك، لا إله إلا أنت. حتى تصل أسئلتكم لهذا اليوم، فإنني أجيب على ما تبقى من اللقاء السابق، حيث ضاق الوقت عن الإجابة على بعض الأسئلة، منها سؤال أو أسئلة الأخت أم ياسر من العراق. سألت تقول: بالنسبة لقراءة القرآن، تقول: عندي أغلاط كثيرة في القراءة وأنا حريصة على ختم القرآن، فماذا علي؟ أكمل القراءة أم أتوقف؟ لا يا أختي أم ياسر، بارك الله، أكمل القراءة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، وأن الذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه فله أجران، وهو عليه شاق فله أجران. فأنت بارك الله فيك استمر في القراءة وصحح القراءة، وتصحيح القراءة يكون على يد شيخة مثلا، عالمة، طالبة علم، مقرئة، محفظة. والآن إذا لم تجد، الحمد لله عندك الآن الأقراص هذه، عندك الآن مواقع القرآن، الآن هناك برامج كثيرة ولله الحمد لتعليم القرآن. فضعي شريط ورددي وراءه، أو افتحي موقع مثلا ومن خلال الموقع تتعلمين. هناك الآن حتى في بعض البرامج يعني مشايخ على الهواء مباشرة يحفظون القرآن. فاحرصي بارك الله فيك واستمر في القراءة، وأسأل الله تعالى أن يكتب لك الأجر. أم ياسر تقول: أقوم الليل وأصلي والحمد لله، لكن أحيانا تقول لما أرجع من السوق أو أكون في عمل أكون متعبة، أترك قيام الليل وأقضي من النهار 12 ركعة، ماذا علي؟ يا أم ياسر بارك الله فيك، بالنسبة لقيام الليل سنة، وهو شأن الأنبياء والصالحين والمؤمنين، وهو شرف المؤمن. وإذا كنت تصلين 11 ركعة كل ليلة، ثم عدت مثلا يوم أو ليلة من الليالي متعبة مرهقة مجهدة، ما يلزم أن تصلين 11 ركعة، وإنما تصلي ركعة واحدة أو تصلين 3 ركعات وتنامين، حتى لا تؤخرينها ثاني يوم. لأنك أنت الآن يظهر بأنك تعتقدين بأنه لابد أن نصلي 11 ركعة، لا، هذه سنة بارك الله فيك. الوتر أقله ركعة وأكثره لا عدد له، وأعدله 11 ركعة. فأنت بارك الله فيك إذا شعرت بالإجهاد والإتعاب والتعب، وتعتقدين بأنك ما تقومين في الليل، ما تأخرين إلى ثاني يوم تقضينه فيخرج الوقت، لا، صليها في البيت، صلي ركعة واحدة أو ركعتين شفع، ثم جيبي الوتر، وهذا يكون بهذا قد قمت ليلة كاملة ولله الحمد والمنة. أم ياسر تقول: بالنسبة لصلاة الضحى، تقول: أصليها 5 ركعات أحياناً، هل هذا صحيح؟ يا أخت الفاضلة، بالنسبة لصلاة الضحى سنة، بعض العلماء يقول سنة مؤكدة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حث عليها وصلاها عليه الصلاة والسلام. وبالنسبة للعدد هذا خلاف بين أهل العلم، والمسألة واسعة جدا والحمد لله. لو صليت ركعتين الحمد لله زين، ما في بأس. صليت 4، 6، 8، 12 ركعة، الأمر في هذا واسع. فالنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه صلى 8 ركعات في مكة. قال بعض العلماء بأن هذه تسمى صلاة الفتح، وبعضهم قالوا لا، هذه صلاة الضحى. على العموم المسألة واسعة ولله الحمد، صلي ما شئت من الركعات، ولا تتقيدين بعدد معين يا أم ياسر بارك الله فيك. طيب، الأخت مريم من عجمان، إن شاء الله سأعود لك بعد ما أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. نعم، تفضل أخي أبو منصور السعودية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الله بالخير. مساء الخير والعافية. أنا عندي سؤال. تفضل أخوي. حلقة الأمس ذكرت يعني الواحد إذا فات ركعة ونسي يأتي بالركعة، يعني يأتي بها يكبر. إيه. لكن أنا حسب علمي ما أدري، قد بين لي إذا، لأنه إذا كبر يعني كان أتى بتكبيرة أخرى يعني. أي نعم. ثم يكبر يدخل كذا على طول. طيب. أبشر صحيح إن شاء الأولى. إن شاء الله بفصل لك يا أبو منصور. الله يجزاك خير. مرحبا، جزاك شكرا لمتابعتك. شكرا، حياك. تفضل أخي رضا. السلام عليكم فضيلة الدكتور عزيز. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا صراحة عندي بس سؤالين لو سمحت يا دكتور. اتفضل يا أخي. الله يبارك فيك. بس قبل أن أطرح سؤالي لفضيلة الدكتور، أحب أن أوضح عن سؤالي أمس بالنسبة لرقعة النسيان التي فضلتم بالإجابة الوفي عليه. هذا الأخ أبو منصور ما شاء الله علق عليها بعد قبل شوي. لا لا لا لا، هذا السؤال قد وكلني احد اصدقائي بهذا السؤال. طيب وليس صادر مني. طيب يا فضيل الدكتور، سؤالي لو سمحت، سؤالي الفرق بين الغيبه والنميمه. اي، وكذلك السؤال الثاني الفرق بين القضاء والقدر. طيب يا شيخ رضا، شكرا لك. اهلا وسهلا، مرحبا. تفضل اخوي اسعد ليبيا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معك أسعد نبي أبو جيلة من ليبيا. يا شيخ، أنا أريد منك أن تقول كلمة لما يحدث في ليبيا. مرابلس تقول هذا جهاد، والبرلمان المغربي يقول هذا جهاد، والناس تقتل نفسها، وفلسطين محتلة. هذا السؤال الأول. أما السؤال الثاني يا شيخ، نحن كنا في شهر رمضان المبارك نصلي خارج المسجد لأن الكهرباء مقطوعة، فهل هذا يجوز يا شيخ؟ يعني ما احتملتوا الصلاة داخل المسجد؟ نعم، لأن الكهرباء كانت قاصرة في ليبيا، كنا نحن نصلي خارج المسجد أمام المسجد، فهل تجوز الصلاة خارج المسجد؟ هذا سؤالي. والسؤال الأول يا شيخ، هل ما يحدث في ليبيا، هل هناك جهات في ليبيا؟ القوات التي تسيطر على طوارئ تقول انها جهاد، والبرلمان في ضمري يقول هذا جهاد، واضح. واضح يا اخوي سعد، واضح. اسعد ابشر ان شاء الله تسمع الجواب. ابشر. تفضل ام ياسر. تفضلي ام ياسر معانا. ايوه تفضل اختي ام ياسر. ايوه ساره، السلام عليكم شيخ. من أنت؟ تفضلي. ما أدري أنت أم ياسر؟ عندي ثلاثة أسئلة ممكن. أنت أم ياسر ولا سارة من ليبيا؟ سؤال الأول شيخ، يعني مثلا هاي العنكبوت اللي بين البيت، يعني هيك الأعشاب يصير واحد يقتله؟ طيب. والسؤال الثاني، دائما يطلع يعني بالبيت مالتنا يعني برا عطار ما شيء، عيون مال دود، شو نسوي يعني؟ قلت له شو نسوي له؟ طيب، في سؤال آخر؟ والسؤال الثالث، لو وصل احنا مثلا يعني الوحدة بليلة تمشينا مالتها تروح للصالون من العشرة الصبح ما تجي غير قبل إذان العصر بشوية، شو تجمع صلاة العصر؟ قبل العصر تجمع صلاة الظهر وتجمع صلاة العصر، وشكرا. حياك الله يا سارة. نكتفي. تفضل يا سارة. سارة من ليبيا. تفضل يا سارة. هذه سارة. تفضل. اي تفضل. عليكم السلام. يا شيخ، عندي نسأل على اللي يقول انا سلفي، انا سمي في الحكم الشرعي في اصل. اعيدي كيف؟ اللي يقول انا وحسين مذاهب، يقول انا سلفي انا سمي. اي. طيب. السؤال الثاني بنسأل عن السلفة، يعني أنا خذيت سلفة وكيف نتخلص منها؟ يعني ربوية؟ ربوية. طيب يا سارة أبشر إن شاء الله. مرحبا يا سارة، خلاص. طيب، أعود إلى الأسئلة. عندي الأخت مريم من عجمان بالأمس سألت، تقول هناك يعني امرأة عندها 3 بنات وثلاث أولاد، لكن يحصل منها تفضيل لبعض الأولاد على بعض البنات، هل هذا أو بعض البنات على بعض الأولاد، يعني عندها بعض الأولاد تفضلهم على البعض الآخر من الذكور أو الإناث؟ يا أخت مريم بارك الله فيك، هو النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالعدل بين الأولاد، فقال عليه الصلاة والسلام اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، حتى إن والد النعمان بن بشير لما جاء ليعطيه منحة فقالت أمه وكانت فقيها رضي الله عنها، قالت اذهب وأشهد رسول الله، تريد أن تعرف هل لما أراد بشير والد النعمان أن يعطيه هل هذا عدل؟ هل هذا ظلم مثلا؟ فلما سأله النبي صلى الله عليه وسلم: ألك أولاد غيره؟ قال: نعم. قال: كلهم أعطيتم؟ قال: لا. قال: أترضى أن يكون لك في البر سواء؟ قال: نعم. قال: إذن اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ولذلك حتى في المشاعر يجب العدل، حتى في المشاعر. فالنبي عليه الصلاة والسلام مرة كان جالسا وجاءت جارية صغيرة بنت لأحد الرجال، قيل أن ابن مسعود زاره في بيته، فلما جاءت أخذها ووضعها بجنبه، فجاء ولد صغير ذكر، فلما جاء احتضنه وقبله وضعه في حجره. هذا المشهد ما فوته النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: هل عدلت بينهما؟ هل عدلت بينهما؟ حتى الأطفال يجب أن يعدل بينهم في القبلة وفي الاحتضان وفي كذا. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يميز بين أولاده، لكن ما في بأس أن يثني مثلا على الابن الذي يخدم الوالدين. يعني مثلا الآن هذه الأم عندها ولد ما شاء الله، اللهم بارك، يخدم أمه ويراعي أمه ويلبي طلباتها، وعندها ولد عاق، هل يستويان؟ ما يستويان أبدا. شيء طبيعي أن تثني على هذا، لكن هذا لا يعني بأنها تفوت الحق الآخر، لكن تثني عليه وتدعو له وتكثر له من الدعاء مثلا، وتثني عليه بين الناس مثلا، هذا شيء طبيعي. لكن إذا كان الأولاد كلهم بارين ومتواصلين مع الوالدين، فيجب على الوالد وعلى الوالد أن يتقوا الله وأن يعدلوا بين أولاده. الأخ أبو منصور بارك الله فيه، أشكر متابعته، هو حقيقة يقول: بالنسبة لجوابي على السؤال الأخ رضا من أمريكا، لما نسي الركعة وسلم من الصلاة، يقول ذكرت له بأن يقوم فيكبر، يقول: هل هذه الآن تكبيرة الإحرام بمعنى يكون قد ابتدأ الصلاة من جديد أم لا؟ يا أخي الفاضل، لا، ما تكون تكبيرة الإحرام، وإنما تسمى التكبيرة الانتقالية، لأن التكبيرة الأخيرة التي انتقل بها إلى الجلوس لم تكن في محلها، يعني عفوا، التكبيرة التي انتقل منها من السجود إلى الجلسة لم تكن في محلها، ولذلك احتاج أن يأتي بهذه التكبيرة ليقوم للركعة الرابعة، لأن قلت أن الركعة الثانية قامت مقام الأولى. بعض العلماء يقول ما يحتاج إلى تكبير لأنه ما زال في صلاة، ولما كبر للجلوس يقول هذه التكبيرة في محلها فيكفي أن يقوم، لكن من باب هو سلم، والعامة قد لا يفهمون هذا الشيء أخوي أبو منصور، ولذلك الأكمل أن يأتي بالتكبيرة الانتقالية وليست هي تكبيرة الإحرام. رضا من أمريكا يسأل عن الفرق بين الغيبة والنميمة والفرق بين القضاء والقدر. يا أخي الفاضل، بالنسبة للغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وأما النميمة فهي نقل الكلام على جهة الإفساد، نقل الكلام على جهة الإفساد، فالغيبة محرمة والنميمة محرمة. يقول جل وعلا: ولا يغتب بعضكم بعضا، والنهي يفيد التحريم كما هي القاعدة عند أهل العلم. والنميمة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام. فالغيبة هو الغيبة هو ذكرك أخاك بما يكره، يعني أي شيء تذكر فيه يعني الغائب بما يكره لو كان حاضرا فإن هذا غيبة، هذا غيبة. ولم تجوز الغيبة إلا في حالات ضيقة ستة ذكرها النووي وغيره من أهل العلم. وأما النميمة لا، هي نقل الكلام على جهة التخريب والإفساد والتخبيب وزرع الفتنة بين الناس، هذه هي النميمة. بالنسبة للقضاء والقدر، القدر يا أخي الفاضل هو الذي القدر هو الأمر الذي كتبه الله جل وعلا قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 عام، وهو الذي كتبه في اللوح المحفوظ، وهو الذي لا يتبدل كما قال جل وعلا: إنا كل شيء خلقناه بقدر. والنبي عليه الصلاة والسلام أن الله لما خلق القلم قال له: اكتب. قال: وما اكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء. فكتب الله مقادير كل شيء. بالنسبة للقضاء هو المقضي، هو المقضي، هذا هو القضاء. أما القدر فهو السابق، وهو علم الله جل وعلا بما الخلق فاعلون وعاملون قبل أن يخلقهم سبحانه وتعالى، لأنه هو العلام وهو العليم وهو المحيط بكل شيء سبحانه وتعالى. والقدر له 4 مراتب: العلم والخلق والكتابة، العلم والكتابة والخلق والمشيئة، هذه مراتب القدر 3. أما القضاء فهو المقضي، ولذلك العلماء يقولون لو أن المقضي هذا كان مثلا شرا على الإنسان هل يجب أن يرضى به أم لا؟ بعض العلماء يقول يجب أن يرضى به، وبعض العلماء يقول لا، لا يجب أن يرضى به، لأن المقضي إذا كان شرا على الإنسان فإذا لم يرضى به بمعنى أنه هو مؤمن بالقدر، لكن قضية الرضا بالقضاء مثلا يقول بأن هذا آلمه وكذا، هذا لا يدخل في قضية يعني الإيمان بالقدر. الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، لا يتم إسلام شخص إلا بالإيمان بالقدر. أما الرضا بالقضاء فهذه مسألة خلافية بين أهل العلم. طيب بعد هذا الفاصل القصير أعود فألتقيكم بإذن الله. ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا وتقبل دعاء. حياكم الله من جديد. الأخ أسعد من ليبيا سأل سؤالين، في سؤاله الأول يريد كلمة حول ما يتعرض له يعني بلدهم من قتل وفتنة وغير ذلك، فيريد كلمة في هذا. يا أخي الفاضل، كلمة لكم ولجميع المسلمين هو الحذر والخوف من إراقة الدماء، فالله جل وعلا حرم إراقة الدماء وعظم شأن الدماء، ولذلك قبل أن تكون هذه البشرية ربنا جل وعلا بيّن حرمة الدماء. انظر إلى آدم قبل أن ينفخ فيه الروح، ماذا قالت الملائكة حينما قال الله جل وعلا إني جاعل في الأرض خليفة؟ قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ فكان سفك الدماء عظيما حتى عند الملائكة قبل أن توجد آدم وذرية آدم. وكذلك ربنا جل وعلا حينما قتل ابن آدم قابيل، قتل أخاه هابيل، قال جل وعلا من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. قال بعض السلف من قتل نفسا واحدة بغير حق فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحيا نفسا واحدة فكأنما أحيا الناس جميعا، وهذا موجود في كتاب الله جل وعلا. ولذلك عظم الله القتل، قال جل وعلا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، يعني لا يمكن ولا يسوغ ولا يعقل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقتل أخاه المؤمن، ما يمكن إلا أن يكون على سبيل الخطأ، لكن يتعمد قتله هذا ما يمكن لوجود العلاقة والوشيجة العظيمة بين المؤمنين. ويقول جل وعلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. خمس عقوبات والله يقشعر لها البدن. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل دم امرئ مسلم، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدين المفارق للجماعة. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام لزوال الدنيا أهون على الله من قتل امرئ مسلم. وطاف النبي صلى الله عليه وسلم حول الكعبة فقال ما أعظمك وأعظم حرمتك، ثم قال وإن حرمة المؤمن دم المؤمن أعظم من حرمة الكعبة. يقول ابن عمر إن من ورطات الأمور سفك الدم الحرام، ولذلك هذا الاقتتال وهذا الاحتراب وهذه الدماء التي تسفك والله ليست من الإسلام في شيء. الإسلام يدعو إلى الرحمة، الإسلام دين الرحمة، دين الحوار، دين المحبة، دين الألفة. ولذلك جاءت الشريعة فلملمت أمور الناس وجعلتهم يتفقون على ولي أمر، يجتمعون، يرجعون إلى أهل العلم، يبتعدون عن الفتن وعن الأماكن الساخنة المتوترة في الفتن، ما يلجأ الإنسان إلى الفتن ويستشرف لها. ولذلك إذا كان قتل الذم والمعاهد محرم فكيف بقتل المسلم؟ أسامة بن زيد لما قتل ذلك الكافر في قصة مشهورة معروفة في الصحيحين الحديث، قال في كافر في غزوة في الحروقات من جهينة، قال كان هناك كافر شرس على المسلمين، قتل من المسلمين، يقول فانتدبت له أسامة ذهب إليه فغلبه فلاذ من أسامة بشجرة، فلما رفع أسامة السيف عليه قال لا إله إلا الله فقتله أسامة. يقول أسامة فحصل في نفسي شيء فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أشكو إليه، فقال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فقلت يا رسول الله ما قالها إلا تعوذا من السيف، خوفا من السيف، فقال: هل شققت عن قلبه؟ هل شققت عن قلبه؟ كيف أنت بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ يقول: فيكررها علي وأنا أقول: يا رسول الله، ما قالها إلا تعوذا من السيف. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كيف أنت بلا إله إلا الله؟ يقول أسامة: والله ما أني تمنيت ما أسلمت إلا يومئذ. يعني من شدة الواقعة. الآن هذا كافر كان يضرب في المسلمين، فلما شهد أن لا إله إلا الله حقن دمه. كيف الآن يقتل أهل الإسلام باسم الإسلام؟ يقتل من يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فاتقوا الله يا إخواني، فاتقوا الله أيها المسلمون، اتركوا الدماء، اتركوا سفك الدماء، ابتعدوا عن الفتن، التفوا حول ولاة أموركم، اتركوا هذه التحزبات وهذه الجماعات، والله لا خير فيها. هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا أسأل الله بأسماء الحسنى، ونحن في ساعة بعد عصر الجمعة، أن يحقن دماء المسلمين. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يحقن دماء المسلمين، وأن يجنب المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يديم على بلاد المسلمين الأمن والأمان والسلم والإسلام، إنه خير مسؤول. الأخ أسعد أيضا يقول: في شهر رمضان بسبب انقطاع الكهرب صلينا خارج المسجد، ما الحكم؟ ما في بأس يا أخي الفاضل، مدام أنكم مضطرون وكان هناك يعني جو حار، فما في بأس لو صليتم خارج المسجد جماعة. أم ياسر من العراق تسأل تقول: بالنسبة للعنكبوت هل يجوز قتله؟ نعم، ما عندنا دليل لا في القرآن ولا في السنة ولا في أقوال الصحابة على منع قتل العنكبوت، ما في. إذا كان يؤذي يقتل. وأما القول بأنه هو الذي نسج على يعني الغار وكذا، هذا محل يعني نظر عند أهل العلم من جهة الإسناد، وحتى لو ثبت فما عندنا دليل على منع قتله إذا كان مؤذيا. إذا كان مؤذيا ويخرب مثلا أو كذا، ما في بأس بقتله يا أم ياسر. أم ياسر تقول أيضا: هناك عندنا أشياء تطلع لها عيون مثلا، وهي بقايا الدود، ماذا نفعل بها؟ هذه تقتل يا أختي الفاضلة. بالنسبة للحشرات، بالنسبة لبيض النمل أو شيء، هذا ما في بأس لو يعني قتله الإنسان أو أزاحه أو رماه خارج مثلا في مكان آمن لا يؤذي الناس. أم ياسر أيضا تسأل تقول: بالنسبة لليلة الحنة، أحيانا تذهب المرأة العروس إلى الصالة إلى الصالون من الساعة 10 وما ترجع إلا بعد صلاة العصر، هل لا أن تجمع بين الظهر والعصر؟ الأصل يا أختي أم ياسر أن تصلى كل صلاة في وقتها، هذا هو الأصل. لكن إن احتاجت واضطرت في مرة من المرات مثل بعض الحالات هذه، لعل إن شاء الله ما في بأس، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام جمع مرة بين الظهر والعصر من غير خوف ولا مطر. وبعض العلماء يرى بأن مثل هذه الحاجات والأمور إذا حصلت يعني مرة أو مرتين في العمر يحتاجها الإنسان ما في بأس، لكن خليها تحرص على أن تصلي في وقتها، فإن احتاجت لا حرج على أن تصليها تامة، لأن هذه غير مسافرة. لأن بعض الناس يخطئ يظن كل جمع معه قصر، لا غلط، كل قصر معه جمع، وليس كل جمع معه قصر. بعض الأحيان المقيم يجمع لكن ما يقصر، المقيم ما يقصر. الأخت سارة من ليبيا بارك الله فيها تسأل تقول: ما حكم التسمي بأنا سلفي أنا سني أنا كذا؟ يا أختي سارة، الله جل وعلا امتن علينا بهذا الإسلام، قال تعالى: هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا ويقول جل وعلا: ورضيت لكم الإسلام دينا، ويقول جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام. فمن نعمة الله علينا أن هدانا للإسلام، من يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. ولا ينبغي للإنسان أن يتسمى بغير الإسلام، ولا ينبغي أن يتسمى بغير السنة. لكن لما برزت بعض الأحزاب والجماعات والفرق ضعف يعني اسم أهل السنة، فاختاروا أحيانا أن يتسموا ببعض الأسماء. فإذا كان التسمي لاسم مثلا على أنه حزب ويوالى ويعادى عليه، هذا محرم. النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع هذه الكلمة التي قالها بعض المهاجرين، قالوا يا للمهاجرين، والثاني قال يا للأنصار، وهما اسمان شرعيان وردا في الكتاب والسنة، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ لما كان التعصب لهذين الاسمين بغير الحق أبطله النبي عليه الصلاة والسلام، أبطله. وأما إذا كان لا مجرد فقط الرجوع إلى الفترة الزمنية الذهبية، فترة الصحابة رضي الله عنهم، فهذا مما لا بأس به. مرة طيب سارة، غدا إن شاء الله أكمل، لأن المخرج يقول لي خلاص الوقت انتهى وزال. غدا إن شاء الله أستفتح البرنامج بالإجابة على سؤالك الثاني. أشكر في نهاية هذا اللقاء الأستاذ المخرج علي سراج وزملائي في الاستوديو، ولكم أنتم أيضا الشكر والتقدير، وإلى اللقاء الغد بإذن الله. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.